والصيانة حتى لا يحصل بها الفتنة، فلذلك تغطي رأسها لكن لا تغطي وجهها المرأة، لأن إحرامها في وجهها، إلا إذا وجد رجال أجانب فإنها تغطي وجهها لكن بغير النقاب وبغير البرقع، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فدل ذلك على أن المرأة تكشف وجهها في حال إحرامها، ولا يجوز لها أن تغطي الوجه إلا إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها ولا فدية في ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها. المحظور الخامس من محظورات الإحرام لبس المخيط، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم عن لبس المخيط، فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا السراويل ولا الخفين، فدل ذلك على أن الرجل يحرم عليه أن يلبس شيئا من أنواع المخيط، والمراد بالمخيط ما خيط على قدر الملبوس، سواء كان على قدر البدن كله كالثوب أو على قدر بعضه كالفنيلة وكالسراويل أو العمامة على قدر الرأس ونحو ذلك. وكذلك الجوارب، يعني شراب الرجل الجوارب والشراب في القدمين وفي اليدين، وكل هذه أيضا محرمة على الرجل. أما المرأة فإنه يحرم عليها البرقع فقط، وهو النقاب والقفازين، والقفاز هو شراب اليدين، لكنها تغطي قدميها وتلبس جوربين في قدميها وتلبس شرابا في قدميها، لكن اليدين لا. فإحرام المرأة في وجهها وفي كفيها، في وجهها وفي كفيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وكذلك الرجل لا يغطي كفيه، فلا يلبس القفاز، والقفاز هو شراب اليدين، لكن القفاز غالبا ما يكون من جلد حتى يقي الحر ويقي البرد. المصنف يقول: كالذي يعمل للبزات، البزات هم الذين يصيدون الصقور، لأن البازي هو الصقر، البازي هو الصغير من الصقر، فالذين يصيدون الصيود ويبيعونها يلبسون قفازا من جلد حتى يحميهم من مخالب الصيد، حتى يحميهم ويحفظهم من مخالبه. فهذه خمس محظورات تسمى عند الفقهاء بالمحظورات التي حُظُدت ومنعت للترفه، وهو التزين، فالمحرم ممنوع من التزين، فيبقى على حاله حتى يتذكر حالة انتقاله من هذه الدنيا بلبسه ثوبي هذه الإحرام، كهيئته إذا خرج من هذه الدنيا ليس عليه إلا ثوبي ثياب إحرام، فيتذكر حالة خروجه من هذه الدنيا، وهذا أقرب إلى التواضع والخشوع لله سبحانه وتعالى والسكينة، يتجرد من الزينة، لأن المرأة إذا تجمل حصل عنده زهو في نفسه. ولذلك عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى بيت المقدس، لأن المسلمين لما فتحوا بيت المقدس أبوا أن يعطوا مفتاحه إلا لعمر، فجاء عمر رضي الله عنه من المدينة إلى بيت المقدس حتى يتسلم، فلما جاء وكان عمر رضي الله عنه يلبس الثياب الخلقة والثياب المرقعة رضي الله عنه من زهده وورعه، فقيل له: لو لبست ثيابا حسنة وركبت على حصان أو على بغلة فإن هذا أفضل عند هؤلاء الأعداء والنصارى. فتزين رضي الله عنه ولبس ثيابا جميلة وركب على خيل، فلما ركب شعر في نفسه بشيء من الزهو، فقال ردوا علي بغلتي بغلته وردوا علي ثيابي، فخلع ثياب الزينة ولبس ثيابه المنقعة رضي الله عنه. فلذلك شو على الإنسان أن يتجرد من ثياب الزينة، لأن هذا أقرب إلى التواضع والخشوع والتذلل لسبحان الله عز وجل والمسكنة له تعالى. فلذلك شرع له أن يجتنب هذه المحظورات. فهذه المحظورات اللي الخمس تسمى المحظورات التي حضرت للترفه والتزين حتى يجتنب الزينة. فمن ارتكب شيئا منها فإن عليه الفدية، فإن كان قد قص شعرة واحدة فيطعم مسكين، وفي الشعرتين إطعام مسكينين، وفي ثلاثة فدية كاملة، وسيأتي بيان الفدية الكاملة. وفي تقليم الظفر الواحد إطعام مسكين، وفي تقليم ظفرين إطعام مسكينين، وفي تقليم ثلاثة فدية كاملة. وأما إذا تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا فإنه عليه فدية كاملة. وهذه الخمس فديتها واحدة تسمى فدية الأذى، وهي ما بينها النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة رضي الله عنه. فإن كعب بن عجرة جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام محمولا لأنه كان مريضا، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما كنت أظن أن الوجع يبلغ بك ما بلغ، فكان القبل يتناثر من رأسه من كثرته في رأسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام احلق رأسك وانسك شاه أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. النبي عليه الصلاة والسلام من أين أخذ هذا؟ أخذه من قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن القرآن هنا أجمل، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو المفسر للقرآن والموضح له فسر لنا الفدية، فبين لنا أن المراد بالنسك هي الشاه، وأن المراد بالصيام صيام ثلاثة أيام، وأن المراد بالإطعام هو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من غير البر أو مد بر، ونصف الصاع هو كيلو ونصف، هو كيلو ونصف مثلا من الأرز كيلو ونصف، أما إن كان من البر فيكون كيلو إلا ربع، لأن البر أفضل من غيره، فلذلك على النصف من غيره. فمن ارتكب واحدة من هذه المحظورات الخمس فإن عليه هذه الفدية، يخير بينها. وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها أن الله تعالى وسع عليهم وجعل هذه الفدية على التخير، أفضلها الشاء ثم الإطعام لأن النفع يتعدى إلى الغير، واللحم أفضل عند الناس من الطعام ولأنه أكثر نفعا. ثم يلي الصيام، فيختار واحدة من هذه الثلاث. فبهذا اتضحت هذه المحظورات واتضحت فديتها. لكن اختلف العلماء في هذه المحظورات هل يعذر فيها المرء بالجهل والنسيان أم لا يعذر. فإذا ارتكب واحدة من هذه المحظورات عامدا فعليه الفدية، وكذا لو احتاج إلى شيء منها فإنه له أن يفعله ولا إثم عليه، لكن عليه الفدية. احتاج أن يغطي رأسه بسبب الشمس لأنه يخشى على نفسه المرض، له أن يغطي رأسه ولا إثم عليه في ذلك، لكن تلزمه الفدية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن عجرة أن يحلق رأسه وهو محرم بسبب المرض، فدل ذلك على أن من احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام أن له أن يفعله، ولكن تلزمه الفدية. وكذا من احتاج إلى لبس فنيلة خشية على نفسه من البرد فإن له أن يلبسها لكن عليه الفدية، وهكذا في غير ذلك. لكن من اختلف العلماء في حكم من ارتكب شيئا من هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا هل عليه فدية أو لا فدية عليه؟ فالجواب عن ذلك أن هذه المحظورات منها ما فيه إتلاف شيء، إتلاف شيء من البدن وهو قص الشعر وتقليم الأظافر، ومنها ما ليس فيه إتلاف. الشيء الذي ليس فيه إتلاف كالطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، هذا إذا ارتكب شيئا منها ناسيا أو جاهلا فإنه يعذر بالجهل والنسيان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واختلفوا فيما فيه إتلاف وهو في قص الشعر وفي تقليم الأظافر، هل يعذر فيه بالجهل أو بالنسيان؟ قولان عند أهل العلم. مذهب الحنابلة كما ذكره المصنف أن تقليم الأظافر وقص الشعر لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان، قالوا لأن هذا فيه إتلاف شيء من البدن والإتلاف لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، لكن إذا أتلف شيئا جاهلا أو ناسيا فإنه لا إثم عليه لكن عليه الفدية. قالوا كما لو أتلف مال آدمي فإنه عليه ضمانه، يلزمه ضمانه ولا إثم عليه. والقول الآخر أنه لا فرق بين الشعر والظفر وسائر المحظورات، أن الجميع يعذر فيها بالجهل والنسيان لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه. والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. واختار هذا القول ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعل هذا القول هو الأرجح إن شاء الله والعلم عند الله. ويأتي الكلام إن شاء الله على بقية المحظورات وبيان فديتها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول بأنه جاء إلى مكة عن طريق جاء إلى بقص الحج بالطائرة، لكنه قصد الذهاب إلى المدينة أولا فلم يحرم من الطائرة وإنما ذهب إلى المدينة وأحرم من ذي الحليفة، فهل عليه شيء؟ فالجواب أنه لا شيء عليه، لأنه حينما جاء بقصد الحج لم يقصد مكة وإنما قصد الذهاب إلى المدينة، فهو إنما يجب عليه أن يحرم من الطائرة إذا كان قاصدا الذهاب إلى مكة. أما من قصد الذهاب إلى المدينة فإنه لا يحرم في الطائرة، يذهب إلى المدينة فإذا خرج من المدينة أحرم من ذي الحليفة ولا شيء عليه في هذا. هذا يسأل ويقول لماذا شرع الدم في حق المتمتع والقارن؟ هل هو ارتكب ذنبا حتى يجب عليه دم؟ فالجواب عن ذلك لا، هذا الدم يسمى عند أهل العلم دم شكر، لأن المرأة إذا أنعم الله عليه بنعمة ينبغي له أن يشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر لله يكون بشيء من العبادة والطاعة. فلذلك شرع له أن يتقرب بهذه القربة وهذا القربان، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الهدي، لأن ذبح الهدي هذا من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لا تأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسه. فهذا مشروعية الدم هذا من باب الشكر لله. ولذلك لما كان شكرا لله شرع له أن يأكل منه، أن يذبح ويأكل منه، لا يجب عليه يتصدق به. لكن لو كان عن خطأ كدم الجبران، من أخل بواجب أو ارتكب محظورا ووجب عليه دم، في هذه الحالة لا يجوز أن يأكل منه، بل يجب عليه أن يطعمه للفقراء والمساكين. دم التمتع ما يجوز له أن يأكل منه؟ دم التمتع والقران يأكل منه، نعم. غير الأضحية، ولا يكفي أن أضحية أشيخ، لا غير الأضحية، الأضحية في بلدي وفي مكة الهدي. هذا يسأل يقول: من دخل المسجد الحرام هل يصلي ركعتين أم يطوف؟ الجواب عن ذلك أن الأفضل في حق من دخل المسجد الحرام أن يطوف، فإن تحية هذا البيت هو الطواف به. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل إلى المسجد في حجة الوداع لم يصلي ركعتين، وإنما بادر إلى الطواف. لكن لو دخل ولم يرد الطواف، كأن تكون الصلاة على وشك أن تقام، أو كان يكون متعبا ويريد أن يستريح لمدة ساعة أو ساعتين، فإنه يصلي ركعتين كغيره من المساجد. فالطواف تحية للبيت، والركعتين تحية للمسجد. واضح يا أخوان؟ نعم. نعم. هذا يسأل يقول: هل يجوز الإحرام من مكة أم لا؟ ولا أدري ماذا يقصد بقوله هل يجوز الإحرام من مكة. فإن كان يقصد الإحرام من مكة للعمرة فلا، فإن من أراد أن يأتي بعمرة فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من أدنى الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. فإن هذا من تعظيم بيت الله أن لا يدخل إليه إلا وهو محرم، فإن هذا أبلغ في تعظيم بيت الله. ولذلك عائشة لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة أمرها أن تذهب إلى التنعيم وتحرم منه. لكن من أراد أن يحرم بالحج سواء كان من أهل مكة أو ممن جاء بعمرة وبقي فيها، فإنه يحرم في الحج من مكانه في مكة، لا يخرج إلى الحل. والدليل على ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أهل مكة والصحابة أن يحرموا في اليوم الثامن من محلهم. فإن قيل: لماذا في العمرة يخرجون إلى الحل وفي الحج لا يخرجون إلى الحل؟ فالجواب عن ذلك أنهم في الحج سيخرجون إلى الحل، لأنهم سيقفون بعرفة، وعرفة من الحل ليست من الحرم، فيدخلون من عرفة إلى الحرم، فيكونوا قد جمعوا في إحرامهم بين الحل وبين الحرم. لكن في العمرة لو لم يخرج إلى الحل لما جمع في إحرامه بين الحل والحرم. فالجمع بين الحل والحرم هذا من تعظيم حرمة الله، والله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا يسأل ويقول هل يجوز أن أحج عن أمي وهي قادرة وهي حية؟ فالجواب عن ذلك أنها إن كانت هذه الحجة حجة فريضة وكانت قادرة، أمه قادرة بنفسها وعند حمال، فإنه لا يجوز أن يحج عنها، بل يجب عليها أن تأتي هي وتحج بنفسها إن كانت حجة فريضة. وأما إن أراد أن يحج عنها تطوعا وكان هو قد حج عن نفسه فإن ذلك جائز ولا بأس به، بل هو عمل صالح ومن أفضل أنواع البر، ولكن بعد إخبارها وبعد استئذانها حتى تنوي هي ويكون توكيل منها لابنها، فإن الوكالة تشرع أيضا في الأعمال الصالحة في مثل الحج والعمرة. هذا يسأل يقول هل يجوز أن يحلف يقول بحرمة هذا البيت أو بحرمة النبي؟ فالجواب أن الحلف إنما يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، فإذا أراد أن يحلف فليقل برب هذا البيت وبرب النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن يحلف بجاه النبي أو يحلف بهذا البيت فإن هذا مما لا يجوز، لأنه حلف بغير الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وهو سيد الأولين والآخرين وهو أفضل الخلق عند ربه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو عبد لله ورسوله، لا يجوز أن نحلف به، فلا نقول والنبي أو بجاه النبي، كل ذلك مما لا يجوز، وإنما نحلف برب النبي ونحلف برب الكعبة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا يسأل يقول هل الطواف كلما دخل الحرم أو كل يوم؟ الجواب عن ذلك أن الطواف منه ما هو واجب ومنه ما هو مشروع، فالطواف للعمرة ركن والطواف للحج واجب وهو ركن، أما ما سوى ذلك فهو مسنون، إن تيسر له ولم يكن فيه عليه مشقة فالأفضل أن يأتي به، لأن الطواف فضله عظيم والطواف عبادة لا تتأتى في غير هذا المكان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في فضل الطواف من طاف بالبيت أسبوعا يعني سبعة أشواط فكأنما أعتق رقبة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الطائف بالبيت له بكل خطوة يخطوها يكتب له حسنة ويحط عنه بها خطيئة، فالطواف فضله عظيم لكنه لا يجب، لا سيما إذا كان فيه زحام وفيه يعني مضايقة عليه أو على غيره، فاشتغاله بغير ذلك من العبادة من قراءة للقرآن وصلاة ربما يكون أفضل إذا قصد التخفيف على إخوانه المسلمين. هذا يسأل يقول أحرمنا من يلملم العمرة متمتعين الحج ماذا يجب علينا؟ الواجب عليهم إذا كان في اليوم الثامن من ذي الحجة أن يحرموا بالحج ويذهبوا إلى منى ويؤدوا مناسك الحج، وعليهم دم، هذا الدم يسمى دم تمتع، يذبح في يوم العيد أو في ثلاثة أيام بعد في أيام التشريق يذبح في هذه الأيام، وهذا الدم دم تمتع وهو دم شكر لله عز وجل يجوز الأكل منه. وهذا يسأل يقول هل يجوز أن أعتمر عن أمي بعد الحج؟ فلا بأس، لكن بعد إذنها إن كانت حية، وإن كانت ميتة فلا بأس به، ويحرم من التنعيم أو من غيره من أدنى الحل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.